الحمد لله رب العالمين احمد الله ورسوله على رحمته على رحمته في انزال القران العظيم واحمد من لا مجال الا منك رفيع السماوات والارض جل جلاله والاكرام جل ربا وتعالى ملكا ورب نفسك الهها لا يسال عما يسال وهم يسالون خلق تطور وقدر فهدى وأيقن على عبده ورسوله محمد إن هذا القرآن يأتي بالتي هي أعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه عباد الله لقد انعم الله عليكم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حيث انزل الله عليه القران الذي هو اكبر معجزات من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اتم الله نعمته الكبرى التي لا مثيل لها الذي قد أكبر على الجهل والجن نعمة الإسلام التي أخرج الله بها العباد من ظلمات الجهل والضلال من عبادة العباد إلى نور الإيمان إلى نور العلم والهدى إلى الحياة السعيدة إلى عبادة الواحد الديان. نعم يا عباد الله إنه الكنز إنه الكنز العظيم إنه القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. القرآن كتاب إيمان الصدور القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن أنزله الله للعمل به وللتدبر آياته والاستعاذة والتذكير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولمن يتذكر أولو الألباب. القرآن أنزله الله ليعرف الخلق بطاعتهم جل وعلا ويعرفهم انهم مرغوبون ولم يقدروا عبدا. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. القران نزل فيه البشارة للمؤمنين والنظارة للكافرين. فإنما لم ينكر بأسا شديدا لكم ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفينا فيه هذا. القرآن أنزله الله ليكون المحكم الأول في سبيل شمول الحياة للمسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزل القرآن مطمئنا ونجاة لمن تمسك به. أنزله الله حجة على العالمين وآية على صدق رسالة عبده ورسوله محمد. نعم انزل القرآن لتلكم الامور واليها. نزل القرآن بأكثر اسلوب واضع البيان وجمع المعنى عرف الطرقات للبشر جمعا. ولا عجب ايها المسلمون ان ينزل القرآن بأعظم لفظ واجمع المعنى وأوسع بيان. فهو كلام الله جل جلاله الذي تكلم به وانزله تشريعا خالدا لا يغير ولا يتغير على رسول نار الناس، لا تتخطوا من نار الناس. يروي احد المفسرين ان الوليد بن المغيره احد المشركين استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا قول الجبار بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم رب الكرم وغالب الشوق صديق للقار بالقول لا اله الا هو اليه المصير فلما فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف الصراط فانطلق الوليد حتى اتى مجلس قومه بني مخزوم فقال يا واحد والله لقد سمعت من محمد آنفا كلام لا هو من كلام الجن ولا هو من كلام الجن ان له لحلاوة وان عليه صلاوة وانه لمسلم على مقبض من الصلاة وانه ليعلو وما يعلى وانه ليخصم ما تحته هكذا يفتح هذا الطاغيه الوليد بن المغيره في كلام رب العالمين لا عجب ان يفتح هذا الطاغيه في هذه الحقيقه فمستوى الضمان الباقي فوق ذلك من فوق كل معارضه ومعارضه فها هو الاسلام مليار السنين فلا يسمع منه عالم ولا يمل منه سائر او سامع او سامع متذكر لا يحفظ مع كثره الغد بل يزداد منه معاد جديده وحكام واسرار تتجرى على بكثره الاقرار اودعها فيه من جعله تشريعا ودينا وإماما من بشرية جمعاء أو جاء فيه إلى أن تصوم الساعة أيها المسلمون إن بين أظهركم لكنزا عظيما لا يذهب ومنهلا عشقا صافيا لا يقف ولا يدفن أبدا لا يقع فيكم قول الرسول عن قول الله قول الرسول عن ربه أجل يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن رسولا لقد على القضاة كتاب الله لقد سرد كلام الله لقد نزل كتاب الله وأعرض عنه الأكثرون بين أظهرنا هذا القرآن الكريم الذي جعله الله مخرجا من كل فتنة ونجاة من كل دارية جعله لكم هدى ونورا ورحمة وشفاء وبركة جعله خيرا فمحضر جعله خيرا مهدا انه القرآن العظيم ولكن لما تدهورت الأفكار ونفخت العقول بما كان عليها وعن من بلاء الدنيا وفتنها نقل القرآن أمة الإسلام أمة القرآن إن القرآن لا ينزل على محمد وصحابته خاصة بل نزل إلى كل من يدعو الإسلام إلى كل من يقول لا إله إلا الله إلى كل من يقول ما أعوذ بالله وبرسله ولكتبه وباليوم الآخر إنه القرآن الذي أعرض عنه أكثر المسلمين فأصابهم تشتت في أفكارهم ويغفلون عن الحق وضياعا عن طريق الحق وعن طريق الصواب فهذه سنة الله على كل من أعرض عن كلام الله فقراءة القرآن واستماع القرآن طاعة لله عز وجل العمل للقرآن الدعوة إلى القرآن طاعة لله عز وجل أمة الإسلام اليوم المسلمون في زمن فتن عظمى تموت أراسيها كموت البحار فتن شهوات وشبهات فتن دين وضلال